الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله قال: وتقدم في باب الحمام في الطهارة حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يشرب الخمر، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة يشرب عليها الخمر. الحديث رواه الطبراني. يقول صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. وهذا الأسلوب يأتي كثيرا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أسلوب فيه ترغيب وترهيب. من كان يؤمن بالله، يؤمن بالله عز وجل الذي خلقه وأنعم عليه إذا كان يؤمن به إيمانا كاملا، ويؤمن باليوم الآخر الذي إليه معاده ويرجع فيه إلى الله عز وجل يحاسبه على أعماله. فمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر، ثم بعده يذكر أمر بفعل أو نهي عن شيء، فهذا فيه أسلوب ترغيب وترهيب، بعده يأتي أمر بفعل أو نهي عن فعل. وهنا الحديث، في هذا الحديث جاء نهي عن فعل وهو شرب الخمر. فالمؤمن الذي يحرص على كمال إيمانه يكون وقافا عند الحدود ولا يتجرى على المحارم. فمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر، هذا فيها تذكرة للمؤمن بأن المؤمن ينبغي أن يكون وقافا عند الحدود ولا يتجرى على محارم الله عز وجل. ثم قال صلى الله عليه وسلم: فلا يشرب الخمر. وهذا يدل على حرمة الخمر، وشربها كبيرة من كبائر الذنوب. قال عليه الصلاة والسلام: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة يشرب عليها الخمر. لا يجلس على مائدة يشرب عليها الخمر، حتى وإن كان هو لا يشرب الخمر، يكون في مجلس الناس يشربون الخمر ويتعاطون المسكرات، وإن كان هو لا يشرب الخمر ولا يتعاطى المسكرات فإنه لا يجوز له أن يبقى معهم، لأن المطلوب إذا جلس معهم وهم يشربون الخمر أو يشربون هذه المسكرات والمخدرات بجميع أنواعها، فإنه يحرص أولا على الإنكار عليهم، ينكر عليهم بأن يتقوا الله عز وجل ويتركوا هذا المنكر الفظيع الذي هو شرب الخمر والمسكرات. فإن استجابوا له فذاك، إن استجابوا وتركوا جلس معهم، لأن المنكر لم يبقى قائما. أما إن استمروا على شربهم فإنه لا يجوز له أن يجلس معهم. وهذا الذي ينزل عليه الحديث: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر قال: فلا يجلس على مائدة يشرب عليها الخمر. بعد أن ينكر عليهم ويستمر في شرب الخمر والمسكرات لا يجوز له أن يبقى معهم، لا يجوز له أن يبقى معهم، لأن البقاء معهم هذا يفضي إلى مشاركتهم في هذا المنكر. هم يشربون الخمر وهو جالس يجلس معهم مقر لهم ويستمر في الجلوس معهم، فهذا يفضي به ولو بعد حين إلى أن يشاركهم في هذا المنكر، لأن المسلك الشرعي هو الذي ذكرت أن الإنسان ينكر المنكر في المجلس الحاصل. فإذا لم ينكر المنكر ولم يترك من وقع فيه ذلك المنكر فإنه لا يجوز له أن يبقى معهم. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. بعد أن تذكرهم وتنصح لهم فلا يجوز لك أن تستمر في الجلوس معهم وهم على ذلك المنكر. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، حتى يخوضوا في حديث غيره، فلا تقعدوا معهم، لا تقعد مع الذين يفعلون المنكر ويستمرون في فعل المنكر بعد الإنكار عليهم. إن استمريت إنكم إذا مثلهم، فتكون مثل هؤلاء. ولهذا عمر بن عبد العزيز رحمه الله لما رفعت له قضية جماعة يشربون الخمر، وكان أحد الناس صائما جالسا معهم، هم يشربون الخمر وهو صائم، وأحدهم صائم لا يشرب الخمر لأنه صائم ولكن هو جالس معهم، فلما أمر عمر بن عبد العزيز بأن يقام عليهم الحد وأن يضربوا الحد، أمر أيضا بأن يضرب هذا الصائم الحد مثلهم. لماذا؟ لأنه جالس مع قوم يشربون الخمر فهو مثلهم، إذن فهو مثلهم، فاستدل بهذه الآية على ذلك، على أن يضرب هذا. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم هنا ينهى عن الجلوس على مائدة يشرب عليها الخمر. وهذه قاعدة ليست في الخمر فقط، أن الإنسان لا يجوز له أن يجلس في مكان فيه منكر. المكان الذي فيه المنكر لو سأل إنسان هل يجوز أن أتي مكان فيه منكر، يسأل بعض الناس مثلا قال أنا عندي أقارب راح يديروا عرس لكن هذا العرس فيه منكرات راح يديروا فيه غناء، ماذا أصنع؟ هل أذهب أم لا يجوز لي أن أذهب؟ نقول إنك تذهب إن علمت أنك إن أنكرت المنكر يزول المنكر، بل هنا ما يوليش اذهب، يجب عليك، يجب عليك، يحرم عليك أن لا تذهب، يجب عليك أن تذهب إن علمت بأنك إن أنكرت عليهم زال المنكر، فإنه يجب عليك أن تذهب وتنكر المنكر ويزول المنكر. أما أن تذهب ولا يزول المنكر وتستمر جالسا فهذا الذي لا ينبغي. أما إذا ذهبت وأنكرت المنكر وزال المنكر فاللهم لك الحمد، إذا لم يزل المنكر واستمر الحال فلا يجوز لك أن تبقى في مكان فيه منكر. قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مسكر خمر وكل مسكر حرام، ومن شرب الخمر في الدنيا فمات وهو يدمنها لم يشربها في الآخرة. رواه البخاري ومسلم وابو داود والترمذي والنسائي والبيهقي، ولفظه في إحدى رواياته قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شرب الخمر في الدنيا ولم يتب لم يشربها في الآخرة وإن دخل الجنة. وفي رواية لمسلم قال من شرب الخمر في الدنيا ثم لم يتب منها حرمها في الآخرة. قال صلى الله عليه وسلم كل مسكر خمر وكل مسكر حرام. كل مسكر خمر يعني أن الخمر لا يختص بنوع معين كالذي يصنع مثلا في من العنب، وهذا هو المشهور الذي تطلق عليه الخمر، لكن قوله صلى الله عليه وسلم كل مسكر خمر فكل ما خامر العقل وغطاه من أي مادة صنع، كان مشروبا ولا كان عبارة عن حبوب ولا هاته المهلوسات ولا المخدرات ولا الكوكايين ولا غيرها من الأمور التي تذهب العقل فإنها داخلة في قوله صلى الله عليه وسلم كل مسكر خمر وكل مسكر حرام. فإذا كان مسكرا يزيل العقل يخامر العقل أي يغطيه فإنه محرم ولا يجوز الإنسان يتعاطاه، وهو داخل في كل النصوص التي تذكر فيها الخمر. كل النصوص التي تذكر فيها الخمر، يأتيك بعض السفهاء يقول سفهاء بعيدون عن العلم كل البعد، لما تكلم عن حرمة المخدرات يقول الخمر هي المحرمة، المخدرات ليست محرمة، ولو أعطيني دليل يدل على ذلك. هذا من السفه، هذا من السفه، لأنه كان عنده شيء من العلم ما يطرح أصلا هذا الإشكال، بل يقول نسأل الله أن يغفر لنا وأن يتوب علينا. بل المخدرات هذه من جهة الحكم الشرعي، المخدرات أشد حرمة من الخمر، أشد حرمة من الخمر. لماذا كانت أشد؟ لأن ضرر المخدرات أعظم من ضرر الخمر، هي خمر ولكن ضررها أعظم من الخمر هذه التي تشرب، هذه المخدرات بجميع أنواعها، فهي أشد حرمة. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول كل مسكر خمر وكل مسكر حرام، وما أسكر كثيره فقليله حرام أيضا كما جاء عن نبينا صلى الله عليه وسلم. قال ومن شرب الخمر في الدنيا فمات وهو يدمنها، يعني مات وهو يشرب الخمر من غير أن يتوب إلى الله عز وجل من ذلك، قال عليه الصلاة والسلام لم يشربها في الآخرة. وفي الحديث الآخر قال من شرب الخمر في الدنيا ولم يتب لم يشربها في الآخرة وإن دخل الجنة. في رواية مسلم من شرب الخمر في الدنيا ثم لم يتب منها حرمها في الآخرة. وقوله صلى الله عليه وسلم لم يشربها في الآخرة ولا حرمها في الآخرة، بعض أهل العلم يرى بأنه لا يدخل الجنة. لماذا؟ قالوا لأن شراب أهل الجنة، الخمر هو من جملة شراب أهل الجنة، غير أن الخمر التي في الجنة ليست كخمر الدنيا، لا يصدعون عنها ولا ينزفون، فليست كخمر الدنيا التي يذهب العقل، لكن من شراب أهل الجنة الخمر. قالوا فإذا كان هذا لا يشرب الخمر في الآخرة معناته أنه لا يدخل الجنة، معناته أنه لا يدخل الجنة، وهذا ذهب إليه عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنهما. فهذا قد ذهب إليه بعض العلم أن هذا فيه وعيد، أن الذي شرب الخمر واستمر على شربها ومات عليها فإنه لا يدخل الجنة. لكن قد يعكر على هذا الحديث الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم لم يشربها في الآخرة، قال وإن دخل الجنة، لأن عندنا من المعلوم أن المؤمن الذي مات على الإيمان وعلى التوحيد مهما كانت المعاصي التي مات عليها فإنها لا تحرمه دخول الجنة. المؤمن الموحد إذا مات على معاصي، يموت وهو مصر على الزنا، ولا يموت وهو مصر على شرب الخمر، ولا يموت وهو مصر على على على السرقة ولا غيرها من كبائر الذنوب، فإنه لا يحرم من الجنة أبدا، بل يدخل الجنة. قد يدخلها أولا، الله جل وعلا يغفر له ويرحمه، فيدخلها الجنة أولا، وقد يدخلها بعد التطهر في النار إذا لم يشاء الله أن يغفر له تلك الذنوب، يعذب عليها في النار لكن لا يخلد في النار ويدخل الجنة بعدها. إذا كان هذا الأمر معلوما وهو عقيدة للسنة والجماعة بخلاف الخوارج الذين يرون بأن من مات على كبيرة فإنه كافر لا يدخل الجنة، فبناء على اعتقاد للسنة والجماعة الذي يموت وهو مدمن لشرب الخمر ولهات المخدرات والمسكرات، وأنا ذكرت لكم خطورة المخدرات وهذا الشيء بالشيء يذكر، المخدرات هي أشد فتكا، كثيرا ما يموت الناس بسبب المخدرات، ما يسمى بالجرعات الزائدة، يكون يتعاطى المخدرات يأخذ جرعة زائدة يموت والله المستعان، يموت مدمن، هذا حاله ينطبق عليه الحديث، يموت وهو مدمن على على على شرب الخمر فيحرمها في الآخرة، وإن دخل الجنة يعني يحرمها في الآخرة لا يشرب الخمر. قد تقول أليس الذي يدخل الجنة له فيها ما يشاء وما ويشتهي، لكم فيها ما تشتهون ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم كما قال الله سبحانه وتعالى. نعم، وتوجيه ذلك أن هذا الذي مات وهو يشرب الخمر في الدنيا ومات مصر على شربها، إن دخل الجنة وكان من أهل الجنة فإنه ينزع الاشتهاء، لا يشتهيها، هو نفسه لا يشتهيها، فيحرم الخمر، فيكون هذا من الحرمان شرب الخمر، أو ربما كما قال الشيخ العثيمين رحمه الله يكون ذلك الحرمان لمدة، يحرم من شرب الخمر لمدة ثم بعد ذلك يؤذن له في شربها في الجنة. وطبعا هذا ماذا يا إخوة، لما نقول ينزع الاشتهاء فلا يشرب خمر الجنة، أو أنه يحرم منها في مدة ثم بعد ذلك يشربه، هذا نقصان في النعيم، هذا نقصان في النعيم، وتعرفون أن في الجنة درجات وأهلها يتفاوتون في النعيم فيها، والإنسان دائما تكون همته في المعالي وفي طلب الدرجات العالية والنعيم الأكمل في الجنة، ولهذا مثل هذا الذنب الفظيع العظيم يحذره الإنسان ويحرص على اجتنابه وعلى أن يحذر نفسه منه أولا ويحذر منه غيره، يحذر ابناءه وجيرانه وينصح لمن ابتلي بذلك من شبابنا خاصة هاته المخدرات والمسكرات. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.